الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان هذا الأمر العظيم، وهو أداء الأمانة إلى من ائتمنك. والأمانة أمرها عظيم جدا، وهي عامة في كل ما تؤمن فيه الإنسان، سواء تلك الأمانة التي هي بينه وبين الله عز وجل، والعهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العباد بعبادته وطاعته وامتثال أوامره، أو أن تكون تلك المواثيق والعهود والائتمانات التي تكون في حقوق الناس بعضهم مع بعض، فهي عامة في كل ذلك. والله عز وجل قد أخذ من العباد العهد، وأخذ منهم الأمانة أن يعبدوه سبحانه وحده لا شريك له. فإذا أدى الإنسان هذه الأمانة فقد أدى ما أوجب الله تعالى عليه، وإذا لم يؤدها فإنه لم يكن مؤديا لهذا الواجب العظيم. وكذلك الأمانات التي تكون بين العباد، فإذا ائتمنك الإنسان على شيء وأودعك شيئا، سواء كان هذا الشيء حسيا كالأموال مثلا التي يودعها عندك ويحفظها عندك، أو الأسرار التي تكون بينك وبينه، فإذا حفظت هذه الأمانة وأديتها ورددتها إلى صاحبها فقد أديت ما عليك، وإذا خنتها ولم تكن يعني من الذين يحفظون هذه الأمانات فقد خنت صاحبك وخنت نفسك. ثم أورد في ذلك الآيات التي جاء فيها الأمر بأداء هذه الأمانات، كقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله عز وجل أمر العباد أمرا جازما محتما بأداء هذه الأمانات، وأداء هذه الأمانات يستوجب حفظها قبل أدائها، أي إذا ائتمن الإنسان على أي أمانة كانت، كما قلت سواء كانت بينه وبين الله عز وجل وهي عبادته سبحانه وطاعته وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والمحارم، فهذه أمانة للعبد. فإذا حفظ نفسه وحفظ دينه وحفظ تقواه فإنه قد أدى الأمانة التي أثمن عليها. وكذلك إذا أعطاك الإنسان شيئا وأودعك شيئا من ماله مثلا لتحفظه له، أو أعطاك شيئا من باب السلفة ليكون في مصلحتك وتنتفع به، فلا بد من حفظ هذه الأمانة، ثم أن تردها وقت الرد إلى صاحبها، فتكون من أهل هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأداء الأمانة واجب في شرع الله عز وجل محتم أمر الله عز وجل به في كتابه. وقال أيضا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الآية تبين عظم هذه الأمانة التي أؤتمن عليها الإنسان، وهو دين الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. فالله عز وجل عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والسماوات والأرض والجبال هي أكبر من الإنسان، وهي جمادات، لكن الله عز وجل يأمر من خلقه ما شاء، وهم يدركون هذا الأمر. وهذا الأمر الذي أمره الله عز وجل لهذه الجمادات هو أمر تخيير وليس أمر إيجاب وتحتيم، لأنه لو كان أمر إيجاب وتحتيم لقبلته السماوات والأرض والجبال، ولم يكن لها عصيان الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهم يطيعون الله عز وجل إذا أمرهم الله عز وجل بما شاء، فهذا أمر ليس للتحتيم إنما هو للتخيير. فلما علمت هذه السماوات وهذه الجمادات الكبيرة والعظيمة ثقل هذه الأمانة العظيمة وأنها لا تستطيع حملها أشفقنا من ذلك، ولم يعني يخترنا حمل هذه الأمانة، واختارها الإنسان، واختارها الإنسان، والإنسان كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، جهولا بأداء هذه الأمانة. والإنسان في هذا الأمر لما أمره الله عز وجل لا شك أنه يدخل فيه جميع الناس، إلا أن المؤمن قد أدى هذه الأمانة لله عز وجل كما أمره، أما الكافر والمنافق فإنه بقي على ظلمه وجهله، بقي على ظلمه وجهله ولم يؤدي هذه الأمانة. لذلك قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالله عز وجل ذكر هذه الأصناف بعد هذه الآية، أن الكافر والمنافق سيعذبه الله عز وجل لأنه لم يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، ولم يطع الله عز وجل، ولم يحمل هذه الأمانة الحمل الذي أمره الله عز وجل به. أما المؤمن فإنه يثاب على ذلك لأنه أدى هذه الأمانة وقام بها أحسن قيام، ولم يعني يترك ما أمره الله عز وجل به. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ذكر هذا الحديث لبيان أن المنافق له علامات يعرف بها، ومن هذه العلامات عدم أدائه للأمانة. فإذا اؤتمن على أي أمانة، سواء اؤتمن على دينه فإنه لا يؤديه، وإذا اؤتمن أيضا على الأمانات بين الناس فإنه لا يؤديها. والأمانة يدخل فيها كل أحد، يدخل فيها كل مسلم، ويدخل فيها كل مسؤول، ويدخل فيها كل ولي الأمر، ويدخل فيها كل والد، وتدخل فيها كل امرأة، كل أحد مطالب أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها. فالحاكم اؤتمن على شعبه، واؤتمن على بلده، واؤتمن على وطنه، فلا بد أن يؤدي هذه الأمانة كما أمره الله عز وجل. وكذلك الأب في أهل بيته، وكذلك الأم في أولادها، وكذلك كل مسؤول له هذه المسؤولية وله هذه الأمانة التي اؤتمن عليها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آية المنافق، والمنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، يظهر الخير ويظهر الدين ويظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر. والنفاق نفاقان: نفاق اعتقادي وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والشرك بالله، ونفاق عملي وهو هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من وقع في هذه الكبائر فإنه يكون فيه شعبة من شعب النفاق. فقال: آية المنافق، أي علامة المنافق التي يعرف بها. قد يعرف نفاقه العملي إذا كان معروفا بهذه الخلال وهذه الخصال الذميمة الشنيعة. من ذلك: إذا حدث كذب، أي كلما يحدث الناس فإنه يكذب في حديثه والعياذ بالله. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد حرمها الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته في آيات وأحاديث كثيرة، فيكذب في حديثه في الناس، فهذا من آيات المنافق والعياذ بالله. فكلما حدث بشيء إلا ويخترع أشياء لم تكن صحيحة في الواقع ولم تكن موجودة في الواقع، فلا شك أنه يضلل الناس بهذا الحديث الكذب. وإذا وعد أخلف، إذا وعد الإنسان غيره فإنه يخلف وعده ويخلف موعده. إذا قال سآتي على الساعة الفلانية والناس ينتظرون ثم تركهم ولم يعتذر وبقي في مكانه ولم يعني يلبي هذه هذا المجيء أو غير ذلك، فإنه يعد الناس بأشياء كثيرة لكن يخلف هذا الميعاد، وهذا نجده في كثير من الناس والعياذ بالله. وإذا أؤتمن خان، أي إذا أؤتمن على أي أمانة أو دعا الإنسان عنده أمانة ليحفظها له من مال أو متاع أو سيارة أو غير ذلك ليحفظها له فخانه في هذه الأمانة، أو أنه تركها له لمصلحته هو أيضا بأن يستعملها لكنه لم يستعملها الاستعمال الذي ينبغي فخان هذه الأمانة، فهذا أيضا من علامات النفاق ومن آيات النفاق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين وأن يبعدنا عن النفاق والشقاق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بالمناسبة غدا إن شاء الله نبدأ في قراءة كتاب آخر أيضا مع رياض الصالحين، وهو جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله.